فقام قام قال اي عسكري من العسكري المؤهلات العليا يرفع ايده. اي عسكري من العسكري المؤهلات العليا يرفع ايده. فطبعا العسكري يرفع ايده فبص الواحد يستحسنه كده وقال له اطلع على المنبر واتكلم عن الايه اشرح لنا السلاح. قال له فانتم انا ما بعرفش اخطب. قالوا بالامر الناس بحكوا لي بالامر. وقعد يطلع ويقول ده اسمه ايه سمكي وده مش عارف اسمه كذا وده كذا وده في كم طلقه وفي كذا. وقعد شرح السلاح لكن ما ذكر ايه ولا حديث ولا حمد الله عز وجل. قال له كده تمام انزل صلي بقى انزل صلي بقى. لا الحقيقه ان هذه الخطبه ما تصح لان ما فيها ذكر. لا لو ان هو شرح هذا في وسط خطبه وبيتكلم عن الجهاد وكذا وشرح هذا لا باس وتبقى الخطبه ايه الخطبه صحيحه. لكن اللي انا عاوز اقوله ان اصل في خطبه الجمعه انها ذكر لله وانه ينبغي على الخطيب ان يذكر الناس بربهم سبحانه وتعالى ويدعوهم الى الله سبحانه وتعالى. طيب هقول ايضا بعض المسائل المهمه في خطبه الجمعه. سؤال انا هسالك فيه وحضر فيه اجابه في ذهنك. هل السنه ان الخطيب لما يجي يخطب يقعد يصيح من اول الخطبه ويزعق ولا هذا حل؟ الحل الثاني ان هو يقعد هذا وبعدين ويوصل المعلومه وخلاص ولا ان هو احيانا واحيانا حسب الموضوع. ايه السنه في الحكايه؟ احد الاخوه بيقول لي سنه النبي صلى الله عليه وسلم ان انت تطلع المنبر وتصيح من اول الخطبه الاخيره. لا وتصيح هكذا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خطب كانه منذر حرب يقول صبحكم ومساكم. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في حرب انا جاي لكم العدو من ورائكم في حرب ويخوف الناس. وكان اذا خطب احمر وجهه وعلى صوته كانه منذر حرب يقول صبحكم ومساكم. الحقيقه يا اخواني هذا الفهم ينافي اصل الفصاحه اصلا واصل البلاغه ان الانسان يكون هي الخطبه ان هو يزعق وخلاص ليس ياما اذا كان معاه ميكروفون يسور الناس ويبقى هي دي الخطبه. لا ليس الامر كذلك ابدا. لكن المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفعل مع الاوامر والنواهي. فكان صلى الله عليه وسلم اذا قال كلاما شديدا اشتد صلى الله عليه وسلم. فلما قرا قوله تعالى ما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه يقول الصحابي فظننت انه يخرج علي بالمنبر. حسيت ان النبي صلى الله عليه وسلم هيقع بالايه بالمنبر لشده الكلام ووقعه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتاثيره عليه قبل ان يؤثر في الايه قبل ان يؤثر في الناس. لذلك بنقول السنه ان انت تبدا الخطبه عاهل هذا وكلما ذكرت وعيدا او خوفا او ذكرت بموعظه شديده تشتد معها من اجل ان يكون الكلام له وقع في النفوس. بعض الاخوه بيقول لي فلان ولو تسمعه هو بيخطب انسان بارد بدون ذكر اسماء يعني انسان بارد اذا حدثك عن النار احببتها. ليه؟ لو يقعد يكلمك عن النار ايه بيقعد؟ ايه الكلام كده؟ ما يصحش يا جماعه. فلابد ان الانسان يقع في كلامه ما يكون فيه زجر ووعظ. نسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا وان يهدينا. النقطه التاليه ان يستحب تسهر الخطبه. والله يا اخوه بعض الناس يتخيل ان كل ما تكون الخطبه طويله كل ما يكون هو كده بيأدي رساله ولازم يوصلها ولازم كذا كذا.